أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول عندي أسهم في البنك وأريد زكاتها، فكيف يكون ذلك؟ زكاة الأسهم تكلم الناس فيها كثيرا وبينها العلم لله الحمد، لكن فيه خلاف في كما يقال في تكليفها وصفة إخراج زكاتها، والأقرب والله أعلم أن الأسهم يرجع في زكاتها إلى أصولها التي تعمل فيها، هذا الأقرب فيها، ولا يفرق بين الأسهم التي تكون مثلا أسهم للمتاجرة أو أسهم للاستثمار، أسهم للاستثمار وأخذ ربائعها. وعلى هذا نقول هذه الأسهم ينظر في أصولها، فإن كانت في عروض تجارة، في عقار، في أراضي، في سيارات، في أي شيء، معنى أنها في بيع وشراء، فهتزكى مع أصولها على قاعدة في عروض التجارة. وإن كانت هذه الأسهم في أصول ثابتة، بمعنى شركات تؤجل فنادق، تؤجل استراحات، تؤجل بيوت، تؤجل يعني بواخر سيارات، وهي أصول ثابتة، ففي هذه الحال ليس في أصولها زكاة، وليس في هذا المال زكاة ما دام أنه دخل في هذه الأصول وصار هذا المساهم شريك ومالك لبعض هذه الأصول، كما لو كان يؤجر داره أو بيته، فإنه لا زكاة في البيت على قول جمهور العلماء خلافا لابن عقيل وجماعة الذين يجيبون الزكاة في مثل هذه الأصول التي تسمى، لكن قول هذا وقول الجمهور يدل عليه الأدلة. وعلى إذا كانت هذه في أسهم في أصول يكون منها ريع في أجار، فالزكاة في ريعها الزكاة. ثم مسألة الزكاة مثلا في حساب بحث آخر، هذا بحث آخر، هل هو من حال العقد أو من حال الاستلام؟ هو في الحقيقة عليه أن يزكي، عليه يزكي ويعرف الربح الذي يخصه. هذا إذا كانت الشركة التي يساهم فيها لا تخرج الزكاة، أما إذا كانت تخرج الزكاة فموكلها، سواء أنه هذا بين من جهته حال اتفاق وأن يخرج الزكاة، أو أن الأصل هو الذي يخرج الزكاة ولا يوكله يعني. الحالة الثالثة أو القسم الثالث من الأسهم إذا كانت في أصول زكاتها أصول مثلا في الزروع والثمار، في الزروع والثمار، فهذه زكاة زكاة زروع وثمار، زكاة زروع وثمار، بمعنى أنه لو كانت هذه الأسهم توضع في يعني في شراء الأراضي، ف بمعنى أنها في الزروع والثمار، فزكاة زكاة زروع والثمار العشر أو نصف العشر، بشرط أن يكون صاحب الأسهم بلغت أسهمه نصابا، بلغت أسهمه نصابا اللي 300 صاع خمسة أسهم، وهذا يعرف حينما يراجع مثلا الشركة أو الجهة التي يشارك فيها، فيعرف مقدار أصوله أين كانت في أسهم في زروع وثمار. هناك قسم رابع إذا كانت مختلطة، إذا كانت يعني تبي التجارة فيها عروض تجارة وفيها أسهم في ريع منازل أو فنادق أو بواخر أو طائرات أو سيارات وما أشبه ذلك، كذلك لو كانت ربما أيضا أصول أخرى تكون في زروع وثمار، زروع وثمار، هذه مسألة موضع نظرة، والأمر والله أعلم أن هذه الغالب تكون معروفة بحسابات دقيقة، بمعنى أن هذه أموال تصرف في هذه الجهة، هذه أموال تصرف في هذه الجهة، فإذا قدم مثلا يعني من باب التوضيح مثلا أن هذه الأموال صرفت في هذه الشركة أثلاث، يعني قسم منها الثلث منها يشتغل في عروض التجارة، والثلث منها يشتغل في مثلا تأجير عقارات، والثلث مثلا في مزارع ونخيل، فلكل جهة زكاتها، لكل جهة زكاتها. فإذا بلغ النصيب، معنى أنه نصيبه في هذه الجهة يقسم على هذه الأحوال إذا عرف. وفي الغالب أن يتميز فيكون هذه الزكاة زكاة التجارة، هذه الزكاة زكاة تكون في الريع، والقسم الثالث زكاة الزروع وثمار بشرطها يعني من جهة بلوغ النصاب.